الكتاب العلمي باختلاف في الكتب في باب التفصيل، لكن هناك قول لابن عباس او رجل ابن تيميه في الكتابه ومفاده انه اذا قومت السلعه ففي عقد الحالي ليس هناك باس، لكن اذا اجلت فالخبر غير جائز. كما هو رايكم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.